بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في دار البلاغ أن يقدموا لكم: بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. قال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه: لكل جواد كبوة، ولكل حكيم هفوة، ولكل نفس قلة، فاطلبوا لها طرائف الحكمة. طرائف الحكمة؟ طرائف الحكمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أخي المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، وإن النفس طماعة فعلمها القناعة. وصدق رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم إذ قال: وإن لنفسك عليك حقا. ومن حق النفس إطلاقها. إطلاقها؟ نعم، إطلاقها من الظلمة إلى النور، ومن ضيق الجهل إلى سعة العلم، ومن الطمع إلى القناعة، ومن النصب إلى الراحة. أمل إليه أفت قلوب الناس في الزمن التليد، أمل له غور القديم كما له سحر الجديد. وبين يديك أخي المستمع الكريم مجموعة من الحكم والطرائف، وطرائف الحكم. ولنا في أقوال وأفعال السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين قدوة. والحكمة هي ضالة المؤمن ينشدها في ليله ونهاره، فإذا وقع على شيء منها كانت له نبراسا. فمع البيان والنصيحة والفضل والفرج والغيرة، فمع طرائف الحكمة. أمل إليه أفت قلوب الناس في الزمن التليد، أمل له غور القديم كما له سحر الجديد. أمل إليه أفت قلوب الناس في الزمن التليد، أمل له غور القديم كما له سحر الجديد. أمل إليه أفت قلوب الناس في الزمن التليد، أمل له غور القديم كما له سحر جديد. أمل إليه سعى الملوك كما إليه رنى العبيد، أمل إليه سعى الملوك كما إليه رنى العبيد، وتزاحم كالهيم يدفعها الصدى عند الورود، وتزاحم كالهيم يدفعها الصدى عند الورود. أمل إليه أفت قلوب الناس في الزمن التليد، أمل له غور القديم كما له سحر الجديد. أمل إليه أفت قلوب الناس في الزمن التليد، أمل له غور القديم كما له سحر جديد. وتساءلوا عنه ولكن من يجيب ومن يفيد، فمشرق ومغرب وكلاهما يرجو البعيد، فمشرق ومغرب وكلاهما يرجو البعيد. أمل إليه أفت قلوب الناس في الزمن التليد، أمل له غور القديم كما له سحر الجديد. عادوا وكل سؤالهم أين السعادة والسعيد، وتخالفوا ولكل قوم وجهة ولهم عميد عادوا وكل سؤالهم أين السعادة والسعيد وتخالفوا ولكل قوم وجهة ولهم عميد وتخالفوا ولكل قوم وجهة ولهم عميد أمل إليه يفت قلوب الناس في الزمن التليد أمل له غور القديم كما له سحر الجديد أمل إليه يفت قلوب الناس في الزمن التليد أمل له غور القديم كما له سحر الجديد أمل إليه يفت قلوب الناس في الزمن التليد أمل له غور القديم كما له سحر الجديد فضل التقوى. كان أبو هريرة يقول رأيت من العلاء ثلاثة أشياء لا أزال أحبه أبدا: قطع البحر على فرسه يوم دارين، وقدم يريد البحرين فدعا الله بالدهناء فنبع لهم ماء فارتووا، ونسي رجل منهم بعض متاعه فرد فلقيه ولم يجد الماء ومات ونحن على غير ماء، فأبدى الله لنا سحابة فمطرنا فغسلناه وحفرنا له بسيوفنا ودفناه ولم نلحد له. ربنا الله الإله وحيد جل علاه، ليس من رب سواه، لا إله إلا الله. ودارين هي فردة بالبحرين، وهي محط السفن، يجلب إليها المسك من الهند، والنسبة إليها داري. وقال ياقوت في معجم البلدان إن المسلمين اقتحموا إلى دارين البحر مع العلاء بن الحضرمي فأجازوا ذلك الخليج بإذن الله جميعا، يمشون على مثل رملة ميثاء فوقها ماء يغمر أخفاف الإبل، وإنما بين دارين والساحل مسيرة يوم وليلة لسفر البحر في بعض الحالات، فالتقوا وقتلوا وسبوا، فبلغ منهم الفارس 6000 والراجل 2000. فقال في ذلك عفيف بن المنذر: ألم تر أن الله ذلل بحره وأنزل بالكفار إحدى الجلائل؟ ألم تر أن الله ذلل بحره وأنزل بالكفار إحدى الجلائل؟ دعونا الذي شق البحار فجاءنا بأعجب من خلق البحار الأوائل. دعونا الذي شق البحار فجاءنا بأعجب من فلق البحار الأوائل. الإخوان. عن ابن عباس بن يزيد قال: قال وهب بن منبه: استكثر من الإخوان ما استطعت، فإن استغنيت عنهم لم يضروك، وإن احتجت إليهم نفعوك. فعلا إن استكثر الإنسان من الإخوان لن يضروه، وإن احتاج إليهم نفعوه. هل تدري كيف كانت أخوة الصحابة رضوان الله عليهم لبعضهم، وكيف كانت علاقتهم بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ قص علي ذلك. بل سأذكر لك موقفا أورده أبو الحسن الندوي في كتابه المرتضى، وكان بين النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: كرامة ليس فوقها كرامة. يقول سيدنا علي: انطلقت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم حتى أتينا الكعبة، ف فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس. وصعد على منكبي فذهبت لأنهض به فرأى مني ضعفا، فنزل وجلس لي نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال: اصعد على منكبي. فصعدت على منكبي، قال: فنهض بي، فإنه ليخيل إلي أنه لو شئت لنلت أفق السماء، حتى صعدت على البيت وعليه تمثال صفرا أو نحاس، فجعلت أزاوله عن يمينه وشماله ومن بين يديه ومن خلفه حتى استمكنت منه. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقذف به. فقذفت به فتكسر كما تتكسر القوارير، ثم نزلت فانطلقت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نستبق حتى توارينا بالبيوت خشية أن يلقانا أحد من الناس. ومن الواضح أن هذه القصة كانت قبل الهجرة. كلمات الفرج. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ربنا الله الإله وحيد جل علاه، ليس من رب سواه، لا إله إلا الله. علم لا ينفع. كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. آمين. لكن هل لك في أن تسمع عمن نفعه علمه؟ بالطبع، ففي ذلك خير كثير. فقه فقيه. انتفض أهل الموصل على أبي جعفر المنصور، وقد اشترط المنصور عليهم أنهم إذا انتفضوا تحل دماؤهم له، فجمع المنصور الفقهاء وفيهم الإمام أبو حنيفة فقال: أليس صحيحا أنه عليه السلام قال: المؤمنون عند شروطهم؟ وأهل الموصل قد شرطوا ألا يخرجوا علي، وقد خرجوا على عاملي، وقد حلت دماؤهم. فقال رجل منهم: يدك مبسوطة عليهم وقولك مقبول فيهم، فإن عفوت فأنت أهل العفو، وإن عاقبت فبما يستحقون. فقال لأبي حنيفة: ما تقول أنت يا شيخ؟ ألسنا في خلافة نبوة وبيت أمان؟ فأجاب: إنهم شرطوا لك ما لا يملكون، وشرطت عليهم ما ليس لك، لأن دم المسلم لا يحل إلا بأحد معان ثلاث. يشير الإمام إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. متفق عليه. فأمرهم المنصور بالقيام فتفرقوا، فدعاه وحده فقال: يا شيخ، القول ما قلت، انصرف إلى بلادك ولا تفتي الناس بما هو شين على إمامك، فتنبسط أيدي الخوارج. فعلا إنها طرفة طيبة، ولكن ما هذه القصاصة التي تحت يدك؟ إنها تتكلم عن الشح. الشح؟ استمع. قالت طائفة من العلماء: الشح هو الحرص الشديد، الذي يحمل صاحبه على أن يأخذ الأشياء من غير حلها ويمنعها حقوقها. حقيقة الشح أن تتشوف النفس إلى ما حرم الله ومنع منه. في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. الذنوب. كان محمد بن واسع يقول: لو أن للذنوب رائحة ما استطاع أحد أن يجالسني. رباه إني غارق بذنوبي، وجميل عفوك غاية المطلوب. رباه إني غارق بذنوبي، وجميل عفوك غاية المطلوب. رباه ما لي حيلة إلا وجافي، كشف ضري وانجلاء كروبي. رباه ما لي حيلة إلا وجافي، كشف ضري وانجلاء كروبي. وأنا الذليل وأنت أرحم راحم، ورضاك عني غافر لذنوبي. رباه إني غارق بذنوبي، وجميل عفوك غاية المطلوب. رباه إني غارق بذنوبي، وجميل عفوك غاية المطلوب. يا عدتي في النائبات، وعمدتي في الحادثات، وفي السقام طبيبي. قد جاءك الأبرار في حسناتهم، وأتيت بابك مثقلا بذنوبي. رباه إني غارق بذنوبي، وجميل عفوك غاية المطلوب. رباه إني غارق بذنوبي، وجميل عفوك غاية المطلوب. مهما تعاظمت الذنوب وأظلمت، فالله عند النائبات مجيبي. رباه إني غارق بذنوبي، وجميل عفوك غاية المطلوب. رباه إني غارق بذنوبي، وجميل عفوك غاية المطلوب. والآن لنتحدث قليلا عن جامع الدنيا الذين يريدون علوا في الأرض. بل اسمع معي لهذه الطرف ففيها الكثير. جامع المال. قيل لبعض الحكماء: إن فلانا جمع مالا، فقال: فهل جمع أياما ينفقه فيها؟ قيل: لا. قال: ما جمع شيئا. حقا ما جمع شيئا. استحلال المحارم. قال وهب بن منبه: من اتباع الهوى الرغبة في الدنيا، ومن الرغبة فيها حب المال والشرف، ومن حب المال والشرف استحلال المحارم. اتباع الهوى يؤدي إلى استحلال المحارم. سبحان الله. أكمل. أعدى الأعداء. كان عبد الواحد بن زيد يحلف بالله: لحرص المرء على الدنيا أخوف عليه عندي من أعدى أعدائه. العدل. قال بعض السلف: ما حرص أحد على ولاية فعدل فيها. نعم، فالذين لا يريدون إلا العلو في الأرض ما كانوا ليعينهم الله. واسمع إلى كلام شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الكلام على هذه الآية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الناس أربعة أقسام: القسم الأول يريدون العلو على الناس والفساد في الأرض وهو معصية الله، وهؤلاء هم الملوك والرؤساء المفسدون كفرعون وحزبه، وهؤلاء هم شرار الخلق. والقسم الثاني الذين يرون الفساد بلا علو كالسراق والمجرمين من سفلة الناس. والقسم الثالث يريدون العلو بلا فساد كالذين عندهم دين يريدون أن يعلوا به على غيرهم من الناس. أما القسم الرابع فهم أهل الجنة الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، مع أنهم قد يكونون أعلى من غيرهم، كما قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فكم ممن يريد العلو ولا يزيده إلا سفولا، وكم ممن جعل من الأعلين وهو لا يريد العلو ولا الإفساد. وذلك لأن إرادة العلو على الخلق ظلم، لأن الناس من جنس واحد، فإرادة الإنسان أن يكون هو الأعلى ونظيره تحته ظلم. سخط الله. قال سفيان الثوري: احذر سخط الله في ثلاث: احذر أن تقصر فيما أمرك، واحذر أن يراك وأنت لا ترضى بما قسم لك، وأن تطلب شيئا من الدنيا فلا تجده أن تسخط على ربك. ألا ترى أن سبب كل ذلك هو عدم التهذب في الصغر والتأدب بآداب الدين؟ نعم، بل هناك من الفتيان من كان لهم شأن في عهود الخلافة. واسمع إلى ابن عباس: الجلوس في الصغر. قال ابن عباس: من لم يجلس في الصغر حيث يكره لم يجلس في الكبر حيث يحب. والآن اسمع معي لهذه الطرفة. بيان غلام. لما ولي الخلافة عمر بن عبد العزيز وفدت الوفود من كل بلد لبيان حاجتها وللتهنئة، فوفد عليه الحجازيون، فتقدم غلام هاشمي للكلام وكان حديث السن، فقال عمر: لينطلق، من هو أسن منك؟ فقال الغلام: أصلح الله أمير المؤمنين، إنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه. فإذا منح الله عبدا لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد استحق الكلام، وعرف فضله من سمع خطابه. ولو أن الأمر يا أمير المؤمنين بالسن لكان في الأمة من هو أحق بمجلسك هذا منك. فقال عمر: صدقت، قل ما بدا لك. فقال الغلام: أصلح الله أمير المؤمنين، نحن وفد تهنئة لا وفد مرزئة، وقد أتيناك لمن الله الذي من علينا بك، ولم يقدمنا إليك رغبة أو رهبة. أما الرغبة فقد أتيناك من بلادنا، وأما الرهبة فقد أمنا جورك بعدلك. فقال عمر: عظني يا غلام. قال: أصلح الله أمير المؤمنين، إن ناسا من الناس غرهم حلم الله عنهم وطول أملهم وكثرة ثناء الناس عليهم، فزلت بهم الأقدام فهووا في النار، فلا يغرنك حلم الله عنك وطول أملك وكثرة ثناء الناس عليك فتزل قدمك فتلحق بالقوم، فلا جعلك الله منهم وألحقك بصالحي هذه الأمة. ثم سكت. فقال عمر: كم عمر الغلام؟ فقيل له: ابن 11 سنة. ثم سأل عنه فإذا هو من ولد سيدنا الحسين رضي الله عنه، فأثنى عليه خيرا ودعا له. أمل إليه أفت قلوب الناس في الزمن الدليل، أمل له غور القديم كما له سحر الجديد. يا سبحان الله، إن العلم نور، بل هناك مثال آخر. شجاعة صبي. قحطت البادية في أيام هشام بن عبد الملك، فقدمت عليه العرب فهابوا أن يتكلموا، وكان فيهم ورداس بن حبيب وهو إذ ذاك صبي، فوقعت عليه عين هشام فقال لحاجبه: ما يشاء أحد يدخل إلا دخل، حتى الصبيان. فقال الصبي: يا أمير المؤمنين، أصابتنا سنوات 3، سنة أذابت الشحم، وسنة أكلت العظم، وسنة نقت العظم أي أخرجت مخه، وفي أيديكم فضول أموال، فإن كانت لله ففرقوها على عباده، وإن كانت لهم فعلام تحبسونها عنهم، وإن كانت لكم فتصدقوا بها عليهم، فإن الله يجزي المتصدقين ولا يضيع أجر المحسنين. فقال هشام: ما ترك لنا هذا الغلام في واحدة من 3 عذرا. فأمر للبوادي 100 دينار وله 100,000 درهم. فقال الصبي: ارددها يا أمير المؤمنين إلى جائزة العرب، فإني أخاف أن تعجز عن بلوغ كفايتهم. فقال أمير المؤمنين: أما لك حاجة؟ قال الصبي: ما لي حاجة في خاصة دون عامة المسلمين. فخرج الصبي وهو من أنبل القوم وأكرمهم. آراء الرجال. عن العباس بن الوليد: حدثنا أبي، سمعت الأوزاعي يقول: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم. وماذا قيل في الجدل؟ الجدل. قال الوليد بن مزيد: سمعت الأوزعي يقول: إذا أراد الله بقوم شرا فتح عليهم الجدل ومنعهم العمل. والآن لنتحدث عن الطمع. وهل للطمع طرف؟ بل قل: ما أكثر طرف الطمع وأشهرها. يا له من سلوك مشين. مبلغ الطمع. قال أبو عاصم: أوقفني ابن جريج على أشعب فقال: ما بلغ من طمعك؟ قال: ما زفت امرأة إلا كنست بيتي رجاء أن تهدى إلي. وقال أبو عبد الرحمن المقرئ: قال أشعب: ما خرجت في جنازة فرأيت 2 يتساران إلا ظننت أن الميت أوصى لي بشيء. بخل. قال الزبير: قيل لأشعب: نزوجك؟ قال: ابغوني امرأة أتجشى في وجهها تشبع وتأكل فخذ جرادة تتخم. السفيه. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حلمك عن السفيه يكثر أنصارك عليه. العاقل. قال ابن عيينة: قال عمرو بن العاص: ليس العاقل من يعرف الخير من الشر، ولكن هو الذي يعرف خير الشرين. حقا، لقد صدق من سماه داهية العرب، بل إنه استخدم هذا الدهاء لعزة الإسلام، خاصة أيام الفتوحات الإسلامية. نعم، فنعم القائد ونعم الصحابي رضي الله عنه وعد الصحابة أجمعين. ربنا الله الإله واحد جل علا، ليس من رب سواه، لا إله إلا الله. ربنا الله الإله واحد جل علا، ليس من رب سواه، لا إله إلا الله. فوض الأمر إلي واتكل دوما علي، لا تؤمل من سواه، كل أمر في يدي. لا تؤمل من سواه، كل أمر في يدي. ربنا الله الإله واحد جل علا، ليس من رب سواه، لا إله إلا الله. ربنا الله الإله واحد جل علا، ليس من رب سواه، لا إله إلا الله. اعملوا كل ميسر قبل أن يبدو ويظهر، فدعوا الأقدار تجري واعلموا كل ميسر. فدعوا الأقدار تجري واعلموا كل ميسر. ربنا الله الإله واحد جل علا، ليس من رب سواه، لا إله إلا الله. ربنا الله الإله واحد جل علا، ليس من رب سواه، لا إله إلا الله. المراء والجدل. دع المراء والجدل، فإنه لن يعجز أحد رجلين. رجل هو أعلم منك، فكيف تعادي وتجادل من هو أعلم منك؟ ورجل أنت أعلم منه، فكيف تعادي وتجادل من أنت أعلم منه ولا يطيعك؟ ولكن في بعض الأحيان يكون نافعا. بعد الذي سمعت؟ نعم، هل تذكر الذي حدث بين الحجاج وعبد الرحمن بن عائذ؟ إنما قاله عبد الرحمن لم يكن جدلا، بل كان بلاغة، واسمع إلى شهادة الحجاج نفسه في ذلك. بلاغة. قيل إن الحجاج لما أتي بعبد الرحمن بن عائذ لضرب عنقه قال له: كيف أصبحت؟ قال: لا كما يريد الله، ولا كما يريد الشيطان، ولا كما أريد. قال: ويحك، ما تقول؟ قال: نعم، يريد الله أن أكون عابدا زاهدا، وما أنا كذلك، ويريد الشيطان أن أكون فاسقا مارقا، وما أنا بذاك، وأريد أن أكون مخلا في بيتي آمنا في أهلي، وما أنا بذاك. فقال الحجاج: أدب عراقي ومولد شامي، وجيراننا إذ كنا بالطائف، خلوا عنه. نصيحة. حين قدم سليمان بن عبد الملك المدينة وهو يريد مكة، أرسل إلى عالمها الجليل أبي حازم، فلما دخل عليه قال سليمان: يا أبا حازم، ما لنا نكره الموت؟ قال أبو حازم: لأنكم خربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم، فكرهتم أن تنقلوا من العمران إلى الخراب. فقال سليمان: كيف القدوم على الله؟ قال أبو حازم: يا أمير المؤمنين، أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله، وأما المسيء فكالآبق يقدم على مولاه. فبكى سليمان وقال: ليت شعري ما لي عند الله. قال أبو حازم: اعرض نفسك على كتاب الله، حيث قال: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال سليمان: فأين رحمة الله؟ قال أبو حازم: قريب من المحسنين. قال سليمان: يا أبا حازم، أي عباد الله أكرم؟ قال أبو حازم: أهل البر والتقوى. قال سليمان: فأي الأعمال أفضل؟ قال أبو حازم: أداء الفرائض مع اجتناب المحارم. قال سليمان: أي الكلام أسمع؟ قال أبو حازم: قول الحق عند من تخاف وترجو. قال سليمان: فأي المؤمنين أخسر؟ قال أبو حازم: رجل أخطأ في هوى أخيه وهو ظالم، فباع آخرته بدنيا غيره. قال سليمان: يا أبا حازم، ارفع إلي حوائجك. قال أبو حازم: تنجيني من النار وتدخلني الجنة. قال سليمان: ليس ذلك إلي. قال أبو حازم: فلا حاجة لي غيرها. ثم قام فأرسل إليه 100 دينار فردها إليه ولم يقبلها. هذا العالم الجليل والله لخير قدوة في علو العلماء وزهدهم في الدنيا، لكن ما بال الناس يحرصون عليها؟ ثروة الحريص. قال ابن رجب: يا إخوتاه، لا تغبطوا حريصا على ثروته وسعته في مكسب ولا مال، وانظروا له بعين المقت له في اشتغاله اليوم بما يرديه غدا في المعادي ثم يتكبر. والله إن النفس لتطوق إلى شيء يريحها. ما رأيك في عجيب الدعاء؟ اذكر لي شيئا منه. أهل القسمين. عن كثير بن محمد قال: سمعت عمر بن ذر يقول: اللهم إنا قد أطعناك في أحب الأشياء إليك أن تطاع فيه، الإيمان بك والإقرار بك، ولم نعصك في أبغض الأشياء أن تعصى فيه، الكفر والجحد بك. اللهم فاغفر لنا بينهما. وأنت قل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، ونحن نقسم بالله جهد أيماننا لتبعثن من يموت. فتراك تجمع بين أهل القسمين في دار واحدة. والآن أغلبنا لا يجتهد إلا في جمع الدنيا والاشتغال بما لا يفيد. لا عليك، وحدثني عن النيات. صدق النوايا. قال مخلد بن الحسين: جاءنا عتبة الغلام غازيا وقال: رأيت أني آتي المصيصة في النوم وأغزو فأستشهد. قال: فأعطاه رجل فرسه وسلاحه وقال: إني عليل فاغز عني. فلقوا الروم فكان أول من استشهد. اعرف الله. عن عتبة بن إبان البصري المعروف بعتبة الغلام قال: من عرف الله أحبه، ومن أحبه أطاعه. إن من عرف يقين عتبة لا يخشى في الله لومة لائم. نعم، واسمع للإمام أحمد بن حنبل ماذا يقول في ابن أبي ذئب عندما دخل على الخليفة ذي السلطان والهيبة أبي جعفر المنصور. قولة حق. قال أحمد بن حنبل: ابن أبي ذئب ثقة، وقد دخل على أبي جعفر المنصور فلم يهله أن قال له الحق، وقال: الظلم ببابك فاش.

الكون مسرح خاطري والغيب مدخر الحكم، ولعلني أنسى الزمان وما لم وما دهم، ولعلني أسلو هوى في القلب يعصف كالحمم. رباه قد ضج الألم والكون نام ولم أنم، رباه قد ضج الألم والكون نام ولم أنم، ومناي ترقى في السماء وتمتطي النجم الأشم، ومناي ترقى في السماء وتمتطي النجم الأشم، رباه قد ضج الألم. لكنني المأخوذ في أسر الحياة ولا ندم، سلمت للرحمن تسليم العزيز إذا عزم، ورضيت حكم الله في الروح المدرج بالألم. رباه قد ضج الألم والكون نام ولم أنم، رباه قد ضج الألم والكون نام ولم أنم، ومناي ترقى في السماء وتمتطي النجم الأشم، ومناي ترقى في السماء وتمتطي النجم الأشم، رباه قد ضج الألم، رباه قد ضج الألم. حدثني الآن عن الغيرة. الغيرة؟ نعم، غيرة النساء في زمن الصحابة رضوان الله عليهم. غيرة امرأة. عن عبد العزيز بن أخي الماجشون قال: بلغنا أنه كانت لعبد الله بن رواحة جارية يستسرها عن أهله، فبصرت به امرأته يوما قد خلا بها، فقالت: لقد اخترت أمتك على حرتك، فجاحدها وأنكر عليها ذلك، فقالت: فإن كنت صادقا فاقرأ آية من القرآن. فقال: شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين. قالت: فزدني آية. فقال: وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة كرام، ملائكة الإله مقربين. فقالت: آمنت بالله وكذبت البصر. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه، فضحك ولم يغير عليه. كلمات عن وهم. إذا سمعت من يمدحك بما ليس فيك فلا تأمنه أن يذمك بما ليس فيك. وقال أيضا: المؤمن ينظر ليعلم، ويتكلم ليفهم، ويسكت ليسلم، ويخلو ليغنم. اللهم اكتب لنا السلامة. آمين. ردع شاتم. عن علي بن المديني قال: سمعت سفيان يقول: كان ابن عياش المنتوف يقع في عمر بن ذر ويشتمه، فلقيه عمر فقال: يا هذا، لا تفرط في شتمنا، وأبق للصلح موضعا، فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. والله إن كلمته لخير رادع لكل شاتم. بل من يلجأ إلى سباب الناس غالبا يكون أحمقا. الأحمق. عن وهب قال: الأحمق إذا تكلم فضحه حمقه، وإذا سكت فضحه عيه، وإذا عمل أفسد، وإذا ترك أضاع، لا علمه يعينه ولا علم غيره ينفعه، تود أمه أنها ثكلت، وامرأته لو عدمت، ويتمنى جاره منه الوحدة، ويجد جليسه منه الوحشة. العلو المحمود. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال الحسن رضي الله عنه: إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة. قال وهب بن داود: إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. خرجه الترمذي وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. دخل محمد بن سليمان أمير البصرة على حماد بن سلمة وقعد بين يديه يسأله، فقال له: يا أبا سلمة، ما لي كلما نظرت إليك ارتعدت فرقا منك؟ قال: لأن العالم إذا أراد بعلمه وجه الله خافه كل شيء، وإن أراد أن يكثر به الكنوز خاف من كل شيء. هذا هو العلو المحمود الذي قصدته. ولكن لابد من طلب العلم. إن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. ما بال أناس لا يعلمون شيئا، كلما سألهم سائل تسابقوا في الإجابة كالحمر المستنفرة. إذن اسمع ماذا كان نهج السلف الصالح في ذلك. الأنصار. وعن البراء قال: أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة: ما منهم من رجل إلا ود أن أخاه كفاه. بين الجنة والنار. عن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا سئل عن المسألة كأنه واقف بين الجنة والنار. أجهل الناس. قال ابن عيينة: أعلم الناس بالفتاوى أسكتهم فيها، وأجهلهم بها أنطقهم. الحلال والحرام. وكان ابن سيرين إذا سئل عن الشيء من الحلال والحرام تغير لونه وتبدل حتى كأنه ليس بالذي كان. حقا إنهم أناس علموا فعملوا فلزموا. ليت شعري، إنني أتمنى أن يسمع هذا الكلام كل متسرع في الفتوى. استغفار. عن المدائني أن المنصور لما احتضر قال: اللهم إني قد ارتكبت عظائم جرأة مني عليك، وقد أطعتك في أحب الأشياء إليك شهادة أن لا إله إلا الله، منا منك لا منا عليك. ثم مات. وختاما نسأل الله أن يكون هذا الإصدار قد حاز على رضاكم، وإلى إصدار آخر بمشيئة الله تعالى. مع تحيات دار البلاغ للإنتاج والتوزيع، جدة، هاتف رقم 688-64-23. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.